صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الرفع من الركوع والاعتدال منه ركن واحد أم أنهما ركنان؟ ركنان، الرفع ركن والاعتدال ركن آخر، قد يرفع ولا يعتدل. نعم.